Thank you.

بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، الله الصمد لم يلد ولم يولد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد لم لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. صدق الله العظيم. صدق الله العظيم وبلغ رسوله الكريم، ونحن على ذلك من الشاهدين. اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور أسماعنا وأبصارنا وجلاء همومنا وأحزاننا. اللهم ذكرنا منه ما نسينا، وعلمنا منه ما جهلنا، وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار على الوجه الذي يرضيك عنا. وهكذا إخوة الإيمان والإسلام، عشنا في رحاب تلاوة مباركة لما تيسر من سورة التحريم وقصار السور، تلاها علينا القارئ الشيخ ياسر الشرقاوي، وكانت خير استهلال لهذه الأمسية الدينية التي نقدمها لحضراتكم من هنا، من ساحة مسجد السيدة زينب رضي الله عنها وأرضاها بمدينة القاهرة. إخوة الإيمان، ومن روضة القرآن الكريم إلى روضة العلم والعلماء، نستمع الآن إلى هذه الكلمة الطيبة من فضيلة الشيخ محمد جمال عبد اللطيف، إمام وخطيب مسجد السيدة زينب رضي الله عنها وأرضاها. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونتوب إليه ونؤمن به ونتوكل عليه، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، ونشهد أن سيدنا محمدًا عبد الله ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه الصادق الوعد الأمين، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حتى أتاه اليقين. أمرنا ربنا تبارك وتعالى في كتابه العزيز بأن نتخذ من حبيبنا ومصطفانا من الرسول صلى الله عليه وسلم، من الحبيب المصطفى والرسول المتبى، أسوة وقدوة في كل شيء. فقال جل شأنه في سورة التكريم، أقصد بها سورة الأحزاب التي كرم فيها ربنا تبارك وتعالى حبيبه ومصطفاه، ناداه بالنبوة فيها 5 مرات: يا أيها النبي. قال جل شأنه: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. أسوة حسنة في جميع مجالات الحياة، في أخلاقه صلى الله عليه وسلم، في معاملاته صلى الله عليه وسلم، في صفاته صلى الله عليه وسلم، في صدقه، في محبته، في عطائه، في وفائه، في كل صفة اتصف بها الحبيب، وجب على الأمة أن تتأسى فيها بسيدنا ومولانا رسول الله. متعنا قارئنا بآيات بينات من سورة التحريم، والتي بدأت بتكريم النبي صلى الله عليه وسلم ومناداته بيا أيها النبي، نعته ربنا ووصفه بالنبوة وناداه بها يا أيها النبي. هذه السورة تبين جانبا من حياة النبي صلى الله عليه وسلم الشخصية، تطلب منا أن نتأسى في معاملاتنا مع أزواجنا وفي بيوتنا بسيدنا ومولانا رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذه القدوة والأسوة التي لو طبقناها في واقعنا المعاصر لتخلصنا من كثير من المشاكل الأسرية. فكيف كان الرسول صلى الله عليه وسلم في بيته، وكيف كان النبي صلى الله عليه وسلم يتعامل مع أزواجه؟ لما سئلت أمنا عائشة عن حال النبي صلى الله عليه وسلم من ابن أختها يسألها عن حال النبي، الأمر المخفي في البيت، كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم في بيته، أو ما كان يصنع النبي صلى الله عليه وسلم في بيته؟ هل كان عابسا صلى الله عليه وسلم؟ هل كان يشتم أولاده؟ هل كان يضرب زوجه؟ هل كان عبوسا معهم عليه أفضل الصلاة وأتم السلام؟ هل كان صلبا أو صلبا مع أولاده عليه أفضل الصلاة وأتم السلام مع أزواجه، يتعامل معهن على أنهن ناقصات عقل ودين، ولا رأي لهن، ولا يلتفت إليهن، ولا يراعي مشاعرهن؟ كلا، ما كان كذلك. تقول أمنا عائشة وتصف حال النبي صلى الله عليه وسلم، فتقول: كان في مهنة أهله، يكون في مهنة أهله، يخصف نعله ويحلب شاته ويرقع أو يرقع ثوبه عليه أفضل الصلاة وأتم السلام، أي أنه كان يساعد أزواجه في أعمال البيت، كان يساعد أزواجه في أعمال البيت، ولم ينقص ذلك من قدره عليه أفضل الصلاة وأتم السلام شيء، لم ينقص ذلك من نبوته ولا من رسالته، وإنما كان مثالا وكمالا في الخلق والتعامل مع أزواجه عليه أفضل الصلاة وأتم السلام. يكون في مهنة أهله، فإذا ما حضرت الصلاة لا يعرفنا ولا نعرفه، أي أنه كان يخرج إلى المسجد، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يلاطف أزواجه. فتصف أمنا عائشة سيدنا ومولانا رسول الله في بيته بأنه كان بشوشا، يدخل إلى بيته مبتسما ضاحكا، كان بشوشا عليه أفضل الصلاة وأتم السلام. وفي هذه رسالة إلى أولئك الذين يدخلون إلى بيوتهم عابسين، لا يردون السلام على أزواجهم ولا على أولادهم، ثم يريدون أن تحل عليهم السعادة والبركة في بيوتهم، كيف وهم يخالفون منهج النبي صلى الله عليه وسلم، الذين يعبسون في وجوه أزواجهم وفي وجوه أبنائهم، ثم يطلبون من أزواجهم أن يلاطفوهم وأن يضحكوا في وجوههم، كيف؟ إنها معاملة بالمثل. النبي صلى الله عليه وسلم يحدث عن نفسه ويقول للأمة جميعا: خيركم خيره لأهله، وأنا خيركم لأهلي عليه أفضل الصلاة وأتم السلام. بل كان يأخذ برأي أزواجه، لم يحقر رأي النساء، ولم يقل بأنهن ناقصات عقل فكيف نأخذ برأيهن. في الأمر العصيب في صلح الحديبية، بعدما تصالح النبي صلى الله عليه وسلم مع قريش، وكان قد رأى رؤيا أنه سيطوف بالبيت الحرام، فمنعته قريش من أن يصل فتصالح معها، ثم أمر الناس أن يذبحوا هداياهم، الهدي الذي سيقدم إلى الكعبة يذبحونه في محلهم لأنهم حبسوا عن العمرة، فرفض الناس أن يلبوا نداء النبي صلى الله عليه وسلم، فذهب مهموما وكانت معه أمنا أم سلمة رضي الله عنها وأرضاها، فرأته مهموما فحكى لها همه، بث لها النبي صلى الله عليه وسلم همه، حكى لها هذا الهم، فقالت له: يا رسول الله، اخرج الى الناس واذبح هديك ومر الحلاق ان يحلق لك رأسك ولا تكلم الناس. ففعل النبي صلى الله عليه وسلم واخذ برأي ام سلمة رضي الله عنها وارضاها. هذه واحدة. الثانية، النبي صلى الله عليه وسلم كان يبث همه وشكواه الى نسائه، فلما رأى ما رأى في الغار في أول لقاء بين السماء والأرض ذهب فزعا إلى أمنا خديجة فحكى لها ما حدث معه عليه أفضل الصلاة وأتم السلام. فكانت نعمة المرأة له رضي الله عنها وأرضاها، واسته وتقبلت كلامه وهدأت من روعه وطمأنت فقائلة: كلا والله لا يخزيك الله أبدا يا رسول الله، كلا لا يخزيك الله أبدا. خديجة أمنا رضي الله عنها وأرضاها تلكم المرأة التي ضرب النبي صلى الله عليه وسلم المثال للرجال في حبها والوفاء لها، عاش معها عمره كله لم يتزوج عليها عليه أفضل الصلاة وأتم السلام حتى لا يجرح مشاعرها، كان يحبها حبا جما، حتى بعد انتقالها كان يذكر هذا الحب، لدرجة أن أمنا عائشة غارت من السيدة خديجة فقالت ذات مرة عندما ذكرها النبي وذكر حبه لها، قالت: ما هي إلا عجوز قد أبدلك الله خيرا منها. فماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ تقصد أمنا عائشة بنفسها أنها كانت حديثة السن، فكانت صغيرة تزوجها النبي صلى الله عليه وسلم، وكانت بكرا وتزوج خديجة ثيبا، وهي ابنة الصديق ابنة صاحبه الذي قال عنه القرآن: ثاني اثنين إذ هما في الغار قال لها: كلا والله ما أبدلني الله خيرا منها. وجعل يعدد لها حسنات أمنا خديجة رضي الله عنها وأرضاها، أم العطرة الطيبة وأم أهل بيت سيدنا ومولانا رسول الله. اللهم خلقنا بأخلاق الحبيب المصطفى، اللهم حسن أخلاقنا ووسع أرزاقنا، ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما، أصلح لنا أزواجنا وأولادنا يا أكرم الأكرمين، اهد شبابنا ورجالنا ونساءنا، اشف مرضانا وعاف مبتلانا وارحم موتانا واجبر خواطرنا واختم بالصالحات أعمالنا. رضي الله تبارك وتعالى عن سيدتنا صاحبة هذا المقام وعلى جدها عليه أفضل الصلاة وأتم السلام، رضي اللهم عنا معهم أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وهكذا إخوة الإيمان والإسلام استمعنا إلى هذه الكلمة الطيبة من فضيلة الشيخ محمد جمال عبد اللطيف إمام وخطيب مسجد السيدة زينب رضي الله عنها وأرضاها بمدينة القاهرة، ونحن نواصل مع حضراتكم فقرات هذه الأمسية الدينية من هنا من هذا البيت العامر من رحاب مسجد السيدة زينب رضي الله عنها وأرضاها. والآن إخوة الإيمان يطيب لنا أن نرفع أكف الضراعة إلى الله تبارك وتعالى بالدعاء والابتهال مع المبتهل الشيخ فوزي عبد الغفار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. لآل البيت عز لا يزول وفخر لا تحيط به العقول. كفاكم يا بني الزهراء فخرا إذا ما قيل جدكم الرسول. فلا مجد كمجدكم وفي فلا مجد كمجدكم ولا جد كجدكم نبي ولا جد كجدكم نبي أبوكم فارس الهي أمد بالافتقار يدي لربي من ألم ألم بكل قلبي أكون نزيلكم ويضام قلبي أكون نزيلكم ويضام رسول الله رفقا بقلبي رفقا بقلبي كفاني منك هجرانا وارحم فجدي يبيت الليل يقضانا أتيت والحب يدعوني ويدفعني والشوق بين ضلوعي شبني هل تسأل الله لي عفوا وغفرانا هذه ذنوبي جل لست أذكرها إلا استبدت بي الأحزان لست أذكرها إلا استبدت بي الأحزان ألوانا فاشفع فأنت شفيع الناس كلهم ولم يشفع سواك الله ولم يشفع سواك الله إنسانا أعطاك ربك ما أتيت يا رسول الله أتيت والناس في أديانهم عجب أتيت والناس في أديانهم عجب حيران قلد في الإشراك حيران أتيت والناس في أديانهم عجب حيران قلد في الإشراك حيران قلد في الإشراك حيران ألغوا عقولهم حتى لتحسبهم أوثانا تعبد دون الله أوثانا فقمت تدعو إلها واحدا أحدا رب السماء ورب الأرض رحمانا فبيت الغدر والتفوا سيوفهم فبيت الغدر واستلوا سيوفهم وحاصروا البيت أشياخا وشبانا أتيت والعرب البادون قد ملكوا أعنة واقتادوه فرسانا إن ينظموا سحروا أو ينصروا بغروا هم الفصاح جالوا قسا وسحبا فحدت اللسن تجويدا وإتقانا. وهكذا إخوة الإيمان والإسلام بهذه الابتهالات والمداح النبوية التي قدمها لنا المبتهل الشيخ فوزي عبد الغفار نأتي بحضراتكم إلى ختام هذه الأمسية الدينية التي قدمناها لحضراتكم من هنا من ساحة مسجد السيدة زينب رضي الله عنها وأرضاها بمدينة القاهرة. إخوة الإيمان، وفي الختام تقبلوا أرق تحيات الزميل محمد عبد الكريم من الهندسة الإذاعية، ولكم أرق تحياتي محمد عبد الحق من أسرة المذيعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.